الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فكنا في الدرس الماضي قد تحدثنا عن الموت الذي هو أكثر شيء إثارة في حياة الإنسان. في الأدب العربي هناك مادة بلاغية تسمى الخطف خلفا، ومعنى الخطف خلفا أنك إذا أردت أن تروي قصة فالعادة أنك تبدأ ببداية القصة وتصل في وسطها إلى أكثر الأمور إثارة فيها، ثم تحل هذه الأمور المثيرة، ثم تنتهي القصة. لكن في الخطف خلفان تبدأ أنت أول شيء بأكثر شيء إثارة في القصة، ثم تحل هذه القضية والعقدة، ثم تعود إلى بدايتها. يعني مثلا إذا كان في قصة حياة إنسان مثلا، والعياذ بالله، كان هناك جريمة، أول ما تبدأ بالكلام تبدأ بهذه النقطة، وكيف حل الأمر، ثم تعود إلى بداية حياة الإنسان. القرآن الكريم استخدم هذا النوع من أنواع فنون الأدب العربي، الخطف خلفا، في قصة حياة الإنسان. الآية رقم 185 في سورة آل عمران يحدثنا الله تعالى عن قصة الإنسان من أولها إلى آخرها، فاستخدم أسلوب الخطف خلفا، ذكر أول شيء، أكثر شيء إثارة في حياتك أيها الإنسان، فقال جل جلاله: كل نفس ذائقة الموت. أكثر موضوع إثارة في حياتك أنك ستموت. أكثر أمر في حياتك يشد وينبهك أنك ذاهب للموت. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. بعد الموت في حساب وفي أجر، والمكافآت الحقيقية هناك، والجزاء الحقيقي هناك للمؤمنين وللظالمين. نحن في هذه الدنيا نرى عددا من المرات أن المظلوم لا ينتصف من الظالم، وأن الضعيف لا يقتص من القوي الذي آذاه. الاقتصاص والميزان وموافاة الأجور الحقيقي هناك في الآخرة. الدنيا هذه كلها لا تسع ثواب الله عز وجل لعباده المؤمنين، لذلك هو ادخر لهم الثواب للآخرة. والدنيا بكل أنواع عذاباتها لا تساوي العذاب الذي أعده الله للفاجرين والعياذ بالله، لذلك ادخره لهم للآخرة. من أجل هذا تجدون أن الكفار في حالات كثيرة يتنعمون في الدنيا، وتجدون أن الظلمة في حالات كثيرة تغدق عليهم الخيرات في الدنيا، وأنت تعجب، تقول: طيب هؤلاء كفار، هؤلاء ظلمة، هذا إنسان باطش بالآخرين، معتدي على حقوق الآخرين، كيف هذا؟ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، لأن الله ادخر لهم عذابا للآخرة. لو عذبهم بكل عذابات الدنيا لا يساوي شيء أمام عذاب الآخرة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار. شوف هذه الصورة، تصور واحد يتزحزح، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الآن سيعود القرآن الكريم إلى بداية القصة ليقول لك: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل ما تجدونه في هذه الدنيا من أموال ومن جاه ومن عز ومن رفعة ومن بيوت ومن عقارات متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الشيء المثير جدا في حياتك أنك ستموت. كان الدرس الماضي الموت، واليوم سأحدثكم بآخر كلمات نطق بها بعض الصالحين قبل موتهم. وأنت لابد أن تسأل نفسك: يا ترى أنت قبل أن تموت والموت يأتيك فجأة، بأية كلمة ستنطق؟ ماذا ستقول؟ نحن كلنا ندعو إلى قول: اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن المرأة يموت على ما عاش عليه. أنت على شو عايش؟ ستموت عليه. هلأ المنام، المنام هو صورة اللاوعي. هذا المنام هو انعكاس عن صورة الوعي الذي عندك. يعني اللي طيلة نهاره شغله الشاغل، محله ودكانته وزباينه، بتلاقي حتى المنام تبعه محل ودكان وزبائن. يلي بيشتغل بالعمار وبالبناء تلاقي المنامات تبعه عمار وبناء، لأنه كل تفكيره في العمار والبناء وهو يقظان، فلما نام صار تفكيره كمان اللاوعي تبعه بالعمار والبناء. وإذا طالب جامعة عنده امتحانات بتلاقي حتى بالمنام تبعه بيشوف الأسئلة والكتب والدفاتر وكيف يدرس. وإذا كان شاب قادم على الزواج بتلاقي اللاوعي تبعه أنه كيف ستذهب أمه إلى بيت المخطوبة، كيف ستخطبها، وكيف. يعني المنام انعكاس عن اليقظة، والموت كمان انعكاس عن الحياة. فإذا أردتم أن تعرفوا ماذا ستنطقون به غدا قبل موتكم، انظروا الآن أي كلمة تكثرون منها في الدنيا هي نفسها الكلمة التي ستقال قبل الموت، نفسها. فأنت من الآن رتب لحالك ماذا ستقول قبل موتك. ذكرت لكم مرات، أكثر من مرة، بأن لنا صديق طبيب له قريب شاب مغرم، وكل تفكيره وكل اهتماماته بكرة القدم. أصيب بمرض في دماغه تمادى به المرض إلى الموت، فكان قبل موته في سكرات الموت، شاب بالعشرينات، في سكرات الموت كانوا جالسين أمامه يقولون: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عم بيذكروه. فصار يقول: المباراة الفلانية شو صار فيها؟ اللاعب الفلاني شو صار معه؟ إيش كأس الكؤوس مين غلب؟ قبل موته. ثم مات على هذه الكلمات: يموت المرء على ما عاش عليه. عايش على الغنى، كل تفكيره كل كلامه كل عباراته بالغناء، سيموت عليها. ولو أنه مات وانتهى هذا شيء يسير، لكن المشكلة أنه سيبعث على ما مات عليه. كمان عندما يقف بين يدي الله وحده سيبعث على ما مات عليه. بالمقابل امرأة كانت كثيرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أقاربها إنها أصيبت بمرض منعها من الكلام، ما عاد تتكلم بشيء، ما تنطق بولا كلمة في آخر عمرها، كأنه أصابها شلل فما عاد استطاعت الكلام. يقول لي ابنها، يقول: كانت أمي في آخر حياتها الحادثة قديمة توفاه الله عز وجل، لا تنطق بلا كلمة، بأدنى كلمة لا تنطق، حتى أسماء أولادها، حتى أن تندها لأحد ليأتيها بكأسماء، لا تتكلم بولا كلمة، غير أنها تقول بلسان فصيح: اللهم صلي وسلم وبارك عليه، بس هذه الكلمة، ولا كلمة غير هذه الكلمة تقول. حتى لو أرادت أن تنادي ولدها ما تستطيع، بس تقول وبلسان فصيح: اللهم صلي وسلم وبارك عليه فقط، يموت المرء على ما عاش عليه. فالآن سأعرض لكم آخر كلمات نطق بها الصالحون، بعض الصالحين قبل موتهم، وعلى رأسهم أولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب. النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته صلوات الله وسلامه عليه، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يجد شدة. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم استدعى أن نجيبوا لي ركوة فيها ماء يضع يده فيها ثم يمسح ويقول: الله أكبر، إن للموت لسكرات. الموت شديد، والله في له سكرات شديدة. قال: جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة: وكرب أبتاه، يا أبي قديش أنت تجد من الشدة وتجد من الألم. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، هذه يا فاطمة آخر يوم أنا أجد فيك الكرب، انتهت الكروب، انتهت الأحزان، انتهت المشاق، انتهت الصعاب، انتهت الآلام، لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. يا ترى أنت تنطق بهذه الكلمة قبل موتك؟ هل عندك من الأعمال الصالحات ما تثق به بعظم ثواب الله تعالى لك، بحيث أنك تطمئن بأنك بعد شدة الموت لن تجد شدة؟ أو أن الحال كما في بعض الناس والعياذ بالله، ينتهي النعيم في دنياهم ثم سيبدأ الآن العقاب والعياذ بالله تعالى، والقبر أول منزلة من منازل الآخرة، إما روضة من رياض الجنة، وإما والعياذ بالله حفرة من حفر النار. اجتهد من الآن أيها الشاب، أيها الأخ، أيتها الأخت، اجتهدوا ليكون من الآن تطمئنوا بإذن الله عز وجل عند الموت أنه لن يكون عليكم كرب بعد كرب الموت. هذا يحتاج إلى تقديم أعمال، إلى بذل. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه أول ما أنزل من سور القرآن: يا أيها المدثر قم فأنذر، يقول المؤرخون: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإنذار، بالدعوة إلى الله، ولم يجلس إلا بعد 23 سنة، 23 سنة ينذر الناس، ما ارتاح لا في عطلة ولا في إجازة ولا في مع تقاعد، عمل مستمر، حتى وهو على سرير الموت خرج مرة إلى أصحابه في المسجد، قال: يهادى بين رجلين، سيدنا علي وسيدنا العباس ماسكين على اليمين والشمال، نظر إليهم يصلون، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، سر أن أمته التزمت بأوامره، ثم صعد المنبر وقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يا أمتي ديروا بالكم على الصلاة، الله يرضى عليكم، حافظوا على الصلاة، وديروا بالكم على خدمكم، على أولادكم، على نسائكم، استوصوا بالنساء خيرا. يا رسول الله أنت تعبان، روح هلا نام، روح هلا ارتاح. الله عز وجل قال له قم فأنذر، بدك تقوم. فأنت إذا أردت أن تصل إلى حالة لا كرب عليك بعد الموت، قم، لا تقعد، لا تلعب، لا تلهو، لا تضيع الأوقات، لا يكن لك كل يوم قعدة 5-6 ساعات 4 ساعات 3 ساعات على الريموت كنترول عم تراقب لي الأخبار أو الألعاب أو الأغاني أو ما شابه. لا تكن مع العطالين، همك آخر موضة في الجوال وآخر نكتة ترسل وأحدث رسالة تبث. قم قم، غدا ستكون في القبر آلاف السنين، مو حتقعد متسطح آلاف السنين. ومشتغل. الله أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، وأنزل عليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قوم. لذلك أيها الإخوة كلنا مسؤولون، نحن الآن مطلوب منا أن نقوم، أن نعمل، أن نجتهد. أما مسلم بارد، مسلم خانع، مسلم عطال، مسلم بطال، مسلم ثرثري، مسلم مضياع للوقت، مسلم لاهي، مسلم لاغي، مسلم لاعب، ما هذا الإسلام؟ هذا إسلام الأموات. أعداء المسلمين يعملون، فكيف أن نحن ننام ونلعب ونلهو ونرقص؟ سيدنا عمر بالعيد كان يمشي في الطريق، شاهد أولادا يلعبون وولد صغير ما عم يلعب معهم، قال يا غلام ألا تقوم فتلعب مع الأطفال؟ قال يا أمير المؤمنين أول اللعب خلقنا؟ طفل صغير. لذلك أيها الإخوة بدنا نقوم نعمل. ذكرت لكم مرة، يعني غير المسلمين يا أخي يعملون ولا يحققون هذه الانتصارات التي يوصلون إليها إلا بجهد جهيد. قبل سنوات جاءت فتاة ألمانية إلى جامع أبو النور غير مسلمة، تقول إنها تريد أن تلتقي الشيخ أحمد كفتارو مفتي سوريا. قالوا لها لماذا؟ صبية هي شي 22 سنة. قالوا لها ليه؟ قالت أنا عم حضر بحث ماجستير في جامعتي في ألمانيا. قالوا لها إيه طيب شو بدك الشيخ أحمد كفتارو؟ قالت لهم البحث، انتبهوا ولا إلى عنوان البحث، هذا بحث يبحث في بلاد الغرب. عنوان البحث حال المرأة المسلمة الكردية في سفح جبل قاسيون في مدينة دمشق. انتبهتوا؟ حال المرأة المسلمة الكردية في سفح جبل قاسيون في مدينة دمشق. شو ها؟ قالوا لا إيه طيب؟ قالت لهم وأنا علمت أن الشيخ أحمد كفتارو هذا كردي وزوجته لابد تكون مثله، فأنا أريد أن ألتقيها وشو بتقدر تعطيني معلومات تخدم البحث ولعلها تدلني كمان على بعض النساء، وجاي من ألمانيا إلى دمشق، ما عم تعمل بحث هيك يعني رايح بالكتب عن غير غير الكتب، جاي تبحث. معناتها أنتوا فيكم تقدروا أنه كيف عم يدرسونا كمان بحالات تانية. معناتها كمان في دراسة عن وضع المياه الجوفية في مدينة دمشق، وكمان في دراسة ثالثة حالة النشاط الاقتصادي في سوريا، وكمان في دراسة 10 ودراسة 100 ودراسة 500 وضع الناشئة الأولاد الناشئين في مدينة دمشق وتوجههم نحو العلم، وكمان في دراسة عن الألعاب التي يمارسها شباب مدينة دمشق. فيكم تتخيلوا هذا الذي أنا رأيناها للفتاة. غير المسلمين يعملون، إذا أنت كنت لساتك عم تغني إلى الآن وكنت عم تلاحق رسائل الجوال تضحك معها إلى الآن، وكان عندك وقت مشان تدردش معنا على الخط الساخن إلى الآن، وكان معك متسع إنك تدق لبرامج المسابقات الساقطة لتضيع وقتك معها إلى الآن، لكن غير المسلمين ما هكذا يفعلون. القوم يعملون، فأنت إذا بدك تدخر لآخرتك شيء ينفعك بدك تقوم. قم الليل في العبادة وقم النهار في تبليغ دعوة الله عز وجل، وغدا عندما تموت هناك ستوفى الأجر. لا تنتظر أجرا بالدنيا، في الدنيا لا يوجد أجر. في الدنيا لعلك تحسن فيساء إليك، لكن الأجر الحقيقي هناك. وأنت تعمل لا تريد، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله عز وجل قال فوقاهم الله شر ذلك اليوم، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة في وجوههم وسرورا، يعني في قلوبهم. إذن أيها الإخوة علينا أن نعمل. الآن هذه دروس منهاج القاصدين 40 مادة أخذناها، يا أخي بدك تقوم تعمل فيهم، ضلك قاعد ما عاد ينفع، ما عاد ينفع تبقى جالس مع الجالسين وتبقى لاعب مع اللاعبين وتبقى هازل مع الهازلين، لا الرجل ولا المرأة. قوم خذ هذه العناوين 40، الأشرطة موجودة والدروس مكتوبة مع بعض الأخوة الحاضرين، خذ العناوين وقوم اشتغل، حصل من 40 35، حصل من 40 30، حصل 20، حصل 10، لكن لا تبقى تقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. والله أنا هيك من يومنا هيك، نحن كل عيلتنا هيك طريقتنا، التزامنا بالدين شكلي وعاطفي وكلام بكلام. اليوم قلت لي لبعض الأخوة، للأخوة في جامع دك الباب عند صلاة الظهر، هذه الحادثة، أولاد ماتت أمهم وأبوهم رجل في يسر وبحبوحة، فالأب تزوج زوجة ثانية، هذه الزوجة الثانية يعني هو الرجل كبير لكنه يريد امرأة لتقوم بحاجاته الخاصة، تزوج. الآن الأولاد ما هان عليهم أنه أبوهم يجيب لهم يعني زوجة ثانية خالي مرتب، وهذه ستشاركهم بالإرث بكرة بس يموت أبوهم إلى حصة، ولعلها هو قاعد عندها قاعد معها قاعد معه تخليه أنه يكتب له شيء. شو بدهم يعملوا؟ شو الطريقة؟ فكروا يا شباب يا أولاد يا أخواتنا شو نعمل؟ وإذ إبليس ساعدهم، بعت لهم فكرة. شو الفكرة؟ إنه حيلاقوا طبيب أو مجموعة أطباء ويتفقوا بطريقة معينة مع محامي مشان يثبتوا بأن أباهم مجنون، فإذا ثبت المرض العقلي على أبيهم حجروا على أمواله فلا يتصرف بولا لرسول. أذكياء فعلوا هذا الفعل، لكن هذا ذكاء من الشيطان. هلا هؤلاء ليسوا من اليهود، لا موجودين هون من الإسلام هدون، لكن ما في هذا الدين تبعهم، دين تبع النائمين وتبع اللاعبين، وراحوا وفعلوا هذه الفعلة. يقول لي صديق الوالي، صديق هذا الأب، حجر على الأب على ماله، ما بيتصرف ولا شيء. يقول هذا الأب لصديقه، يقول أنا الآن محتاج إلى طعام، بدي شيء من الطعام، بدي شيء من المال تبعي بس آكل وأشرب منه بشكل لائق. والأولاد يضحكون، انتصروا. هذا دين اللاعبين ودين الهازلين ودين اتصل معنا على الخط الساخن فرفش وضيع وقت وتعال نضحك سوا. أما الإسلام أنت ومالك لأبيك. أما الإسلام إلزم رجلها فثم الجنة. لو كان متربي في جنس التربية الإيمانية هذا الولد وهذه البنت لما فعل هذا ولا خطر على بالي هذه الفعلة، لكن استحوذ عليهم الشيطان. الله عز وجل قال حازهم حيازة كاملة. يعني كيف أنت بتحوز معاشك وتحطه بجيبتك، أنت مالك ملك كامل. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ما عاد في الله. لك يا رجل في الله خاف، شو الله؟ في مصاري، في مصاري. لا، هو مغلق على عقله. وغدا الأجور سيأخذها هناك. الدنيا كلها لو عوقب بأشد أنواع العقاب لا تساوي شيء مما ادخرها الله له من العذاب، لا تساوي. لذلك كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هم بالدنيا هذه الدار لا تساوي مكافأة الله عز وجل لعباده، الآخرة الحساب. فأنت إذا أردت أن تقول غدا لابنتك ليس على أبيك كرب بعد اليوم، بدك تقوم من هلأ تعمل. قم يا أخي ادعو إلى الله، لا تأتي إلى الدرس إلا ومعك 3 و4 و5 و10 و20 و50. روح اشغل وقتك بالطاعات، بالإصلاح بين الناس، ببذل الخيرات، بفعل الخيرات، بترك المنكرات، دل الآخرين على الخير. أيها الإخوة، ما عاد ينفع نحن يعني فقط المشايخ هم الذين يدرسون، ما عاد ينفع، بدنا كلنا ندرس. إذا ما تحول المسلمين كلهم إلى مدرسين ما حيمشي الحال، كلهم إلى معلمين، كلهم إلى، إذا مو عالم متعلم يعني على طور أن يصير معلما ما حيمشي الحال. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نحن مين أيدي الناس؟ نحن يعني، وحدا غريب، نحن الذين هون قاعدين بهالجامع. إذا ما قمنا بدنا نقوم. قم يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا. بالليل بدك تتوجه إلى الله. ويا أيها المدثر، قم فأنذر، بدك تقوم تبلغ الدعوة إلى الله. وإلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. واللقاء هناك عند الله والحساب هناك. لذلك أيها الإخوة، بدك تضمن لنفسك أن تقول هذه الكلمة، قم بصلتك مع الله وبالدعوة إلى الله حتى ينجيك الله. ذكرت لكم بأن والد الإمام البخاري اسمه إسماعيل. إمام البخاري اسمه محمد ابن إسماعيل البخاري، أبوه اسمه إسماعيل. في سكرات الموت صارت ابنته تبكي. هذه الكلمة ليس على أبيك كرب بعد اليوم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليست خاصة به، بعده للصالحين من أمته يقولونها. هذا إسماعيل البخاري شاف، نظر إلى ابنته تبكي أمامه وهو في سكرات الموت، هو اللي عم بيموت آم واساها. قال يا بني لما تبكي، ليش عم تبكي؟ فوالله ما أدخلت إلى جوفي ولا إلى جوفكم لقمة حرام. أنا يا بنتي 70 سنة لقمة حرام ما فاتت على البيت، ليش عم تبكي؟ أنا مطمئن هلأ رايح لأنال الأجر، لا تبكي. يا ترى تقولها لابنتك قبل موته؟ الآن بدك تخطط له، من الآن أحد حفاظ القرآن الكريم رأى ابنته أمامه تبكي وهو في سكرات الموت، فتح قال: يا بني لم تبكين؟ انظري إلى تلك الزاوية، وأشر لزاوية بالغرفة عنده. قال: والله لقد ختمت في تلك الزاوية 18,000 ختمة قرآن. أنا يا بنتي 18,000 ختمة خاتم هون، وهلأ رايح يحاسبوني على القبض. شو هالكلام؟ يعني بالله عليك لو إن لك في إلك حوالي مالية موجودة بحلب بمكتب سفريات 100 مليون ليرة سوري، وهلأ طالع لتقبض، يعني بتروح انت وعم تبكي لما بتروح انت وفرحان، بتروح انت ومتضايق لما بتروح وانت مقبل على الله مقبل عليها. هذا الذي يعمل كل الأعمال الصالحات وقالوا له تعال إلى الموت، هي ساعة أسعد لحظة في حياته، ليس على أبيك كرب بعد اليوم، خلاص انتهت الكروب وانتهت المشاق وانتهت الآلام، الآن أنا ذاهب إلى أن أنال من الخيرات. سيدنا بلال الحبشي كمان ابنته تبكي كانت أمامه، تقول: واكرب أبتاه، فقال بلال: بل واطرباه واطرباه. عم يتنغم تنغيم، ويعني بلغت منه اللذة والنشوة أعلاها، واطرباه واطرباه. غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، رايح لعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا شو هالكلام؟ يا ترى أنت بتقولها هيك قبل ما تموت؟ أيها الإخوة، الآن الآن شو بدك تقول قبل ما تموت؟ هلأ خطيت، هلأ رتب، هلأ فرجينا أعمالك هي نفسها التي ستلقاك عند موتك. أحد الصالحين ذكروا بأنه في سكرات الموت حياته مليئة بالصلة بالله، مليئة بالصلة بجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مليئة باتباع السنة، مليئة بالانضباط بالشرع، مليئة بتعليم الكتاب والسنة. طبعا هذا متعب، لا تظنوا التعليم سهل، لا تظنوا عمل الخير سهل، مرات أنت بتعمل خير في 10 يقفون في وجهك، وعشرة تانيات بيقفوا ضدك، وعشرة تالتات يشيعون عليك الإشاعات، وبدك تضلك ماشي. هلأ النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الله كل الناس سفقوا له، كل الناس قالوا له: دخيلك يا رسول الله كتر خيرك، رموا بوجهه الشوك، أشاعوا عن زوجته الفاحشة، قالوا إنه مجنون، وقالوا ساحر، وقالوا يأتيه رئي من الجن، عفريت راكب عفريت. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: تصفلوا، بطلت ادعوكم إلى الله، إن شاء الله حدكم جهنم كلياتكم. بقي يعمل، بقي يعمل بخدمة هذا الدين، نال ما نال من هذا الأجر. فأحد الدعاة إلى الله الذي ملأ حياته بذكر الله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبخدمة القرآن وبخدمة السنة، في سكرات الموت ما لقوا أولاده أمامه قاعدين، مد يده هيك وابتسم وقال: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي يا رسول الله. خلص جاءه ملك الموت بصورة مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عم بصافحه وبده يتهى. يا ترى بتصير معك؟ ولا قبل أن تموت لعلك تغني شي غنية لشي واحد من سوبر ستار ويأتي إليك هو اللي بده ياخذ روحك؟ ولا قبل أن تموت يكون تتنازع على مال بالحلال أو بالحرام لا ندري؟ ولا قبل أن يموت يكون شغلك الشاغل منظرك وطولك وعرضك وارتفاعك؟ يموت المرء على ما عاش عليه. هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه شوف قبل موته لما حضرته الوفاة أرسل إلى عمر رضي الله عنه فقال، هلا حبحكي لكم الكلام تبع أبو بكر، شوفوا لي هذا كلام واحد واعي لما حيفقد وعيه في آخر ساعات حياته، الآلام والشدائد شديد الموت. شوفوا الكلام الذي قاله أبو بكر: والله يكتب بماء الذهب عقلاء الدنيا لعل لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا الكلام. يقول: إني أوصيك يا عمر بوصية، إن أنت قبلت عني، حبيت تسمع مني اسمع، بس أنا موصيك. قمة في العقل، قمة في في في في, في الوعي. إن لله عز وجل حقا بالليل لا يقبله بالنهار. الله له حقوق عليك بالليل، بدك تأديها بالليل، صلاة المغرب المغرب، وصلاة العشاء العشاء، وصلاة الصبح قبل ما تطلع الشمس. إن لله تعالى حقا بالليل لا يقبله بالنهار. وين صلاة الصبح الساعة 8 عم تصليها كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم؟ أي عبد سوء أنت؟ كل يوم كل يوم كل يوم صلاة الصبح الساعة 7، وأيام الساعة 10، وأيام ما بيصليها تاني يوم بيقضيها. بعدين يقول هو يحب الله، روحه فداء الله. يكذب يكذب كلام انه هو بيحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الا رسول الله. شو هالكلام؟ هذا كلام لما غير المسلمين شافونا نحن شاطرين بس بالكلام راحوا يستخفوا بنا. الا رسول الله، قوم على صلاة الصبح لنشوف، واللي الا رسول الله هناك، الا رسول الله خفف من السهر اللي فيه اللغو والذي لا قيمة له. هذا إلا رسول الله، إلا رسول الله. فرجينا كم واحد أنت جبتون لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا رسول الله، عود لنشوف اللي كم حديث حافظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هي إلا رسول الله. أما كلام هيك دخيلك يا رسول الله وبحبك يا رسول الله. قال: إن لله عز وجل حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل. كمان في واجبات بالنهار لا تأجلها لليل، صلاة الظهر والعصر بوقته، بدك تروح تعمل صلة أرحام بالنهار بوقتها. إن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. قال: وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه في الآخرة باتباعهم الحق في الدنيا. وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه في الآخرة باتباعهم الحق في الدنيا، لأنه بالدنيا الحق تقيل، صعب اتباع الحق، صعب كثير. يعني شاب الآن بيقول لي: يا أستاذ كيف بدي غض بصري؟ كيف إني ما هي الصورة؟ صعب جدا، لكن بمقدار هالثقل سيكون ثقل في موازينك بالآخرة. يا أستاذ كيف بدي حصل القرش الحلال؟ صعب صعب، عم موت ميت موتة، الحرام معروض أمامي وهو سهل والحلال قليل، شو بدي أعمل؟ أنا أقدر بأنك أنك تعيش في في في شدة شديدة، لكن بمقدار هذه الشدة وهذه الأثقال ستجد الخير في الآخرة. بس اصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا أستاذ عم تعرض علي الفاحشة بالمجان، هي تعرض نفسها، بدك تصبر، بمقدار ما يكون الحق ثقيل عليك في الدنيا تثقل موازينك في الآخرة. قلت لكم مرة أحد الشباب يمكن عمره شي 28 سنة، موظف معاشه 9000 ليرة، بعين أهله بالمعاش، قال لي استاذ ما في طريقة لأشتري بيت، لا يوجد طريقة فيما أرى يعني بعيني وبعقلي، ما في طريقة، وأنا أريد أن أتزوج وخطبت وكاتب كتابي وصلي سنة وما في بارقة أمل، بيصير أخذ مال من البنك بشتري بيت بالفرج وبوفي لهم ياما على الفائدة؟ شيء مؤلم. قلت له قديش معاشك؟ قال 9000. قلت له في لك مدخول تاني؟ قال لا، بس زوجتي كمان اللي كاتب كتابة كمان معاشها 8000. قلت له لا يجوز أن تأخذ قرض من البنك، روح خذ 5000 من معاش زوجتك واستأجر بيت بحي نائي بأحياء حول مدينة دمشق. والله أنا أقول له هذا الكلام لكن أنا من داخل قلبي عم يتفطر قلبي لأجله وهو دمعته في عينه. قال لي أستاذ كنت تقول لا يجوز، أنا لن أذهب، أنا جاي أنت اليوم آخر واحد جهز الأوراق، بكرة نازل على البنك. قلت له لا يجوز، إن شاء الله الله سيعوضك أكثر بكثير مما تتصور، بس أصبر شوي والنصر صبر ساعة، أصبر. والله الدمعة في عيني وأنا قلبي يتفطر عليه، لكن هذا هو الحق. الحق ثقيل. ترك، قال لي خلاص أنا لن أذهب. وأنا أكيد، وهذا الشاب أنا يعني أتابع أمره، أنتظر لأخبركم الخير الذي سيعطيه الله إياه لا يتصور، بس يبقى على صبره وعلى تقواه، إنه من يتقي ويصبر. الحق ثقيل، بس بمقدار ثقل الحق في الدنيا ستثقل موازينك في الآخرة. وإذا أردت أن لا تكون من أتباع الحق ستخف موازينك في الآخرة. وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه في الآخرة باتباعهم الحق في الدنيا. وحق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلا. لكن ميزانك كله خيرات، كله حقائق، كله صواب، كله اتباع للقرآن، كله اتباع للسنة، لذلك ستجد ميزانك ثقيلا. لا بالعكس، وإنما خفت موازين من خفت موازينه في الآخرة باتباعهم الباطل، لعب ولهو وسخرية واستهزاء وحلال حرام لا بحلل ولا بحرم، وبيقول لك اليوم طعميني وبكرة حاسبني، اليوم دبرني وبكرة لاقيني. بتقول له لا يجوز، بيقول لك هلا حتعمل لي يجوز ولا يجوز. روح دور على حالك يا رجل، هلا أنا شب، هلا سنوات شبوبيتي، هلا عزي، هلا البنت بتقول هلا هي صبية، هلا بدها تشوف حياتها، بدها تشوف طلعتها، بكرة لا حتقعد بهالبيت. هذا باطل، سيسبب لك أن تخف موازينك. وإنما خفت موازين من خفت موازينه في الآخرة باتباعهم الباطل. وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. هذا سيدنا أبو بكر عم يحكيه هو بسكرات الموت. شو الكلام؟ الكلام هذا بده واحد صحيان وعيان كامل القوى العقلية والقوى الإيمانية حتى ينطقه، كلام يسجل بماء الذهب. لكن هذا حال الصالحين. أبو بكر هيك حياته، زمانه عنده سيدنا أبو بكر غلام خادم، جاءه بحليب، كاسة حليب، شرب أبو بكر بسم الله. كان من عادته أبو بكر يعني بيسأل إنه منين جايب هالحليبات، يوميته ما سأله، شرب من الحليب. لما انتهى قال يا غلام منين جبت الحليبات ما قلت لي؟ قال والله يا أبا بكر أنا كنت في الجاهلية قد تكهنت لقوم بكهانة، يعني مثل ضربت لهم الودع أو أريت لهم الكف أو أريت لهم الفنجان، هي الكهانة وهذا حرام في الإسلام، فوعدوني أن يعطوني عليها أجرا، فاليوم مررت بهم فأعطوني هذا اللبن هذا الحليب. قال له إيه؟ قال وهذا هو الذي شربته أنت يا أبو بكر، شربت منه، يعني هذا مال حرام. قال أبو بكر أشربتني منه، أتيتني بمال حرام؟ قال فوضع يده أصبعه أبو بكر في فمه وتقايا، ثم شرب الماء بعدين وضع يده وتقايا وقال اللهم لا تؤاخذني بما امتصت العروق. الله أكبر، شو ها؟ شو هالحق؟ شو هالورع؟ شو هالحساب الذي يحاسب به نفسه؟ وفي واحد لعله يبلع جبل قاسيون وما له حاسس، لسه مبلع شيء معه ما مبلع، ما في. هذا موازينهم ستختلف يوم القيامة لا شك. الحق ثقيل في الميزان لأنه ثقيل في الدنيا، والباطل خفيف بالميزان لأنه خفيف في الدنيا. الآن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا عمر فاروق الإسلام، بطل الإسلام، من فرق الله به بين الحق والباطل، قال كان عمر في سكرات الموت فدخل عليه رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى من الله لك. فسيدنا عمر طعن في الصلاة، هو في صلاة الفجر طعنه رجل يهودي، أبو لؤلؤ المجوسي طعنه، هو وبصلاة الفجر بسكين مسموم. قال جعلوا إذا شربوا الماء خرج الماء من بطنه، قال لهم الطبيب إنه يموت. جعل الناس يدخلون عليه خلال يومين ثلاثة، فرجل شاب قال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى من الله لك، صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام، أنت أسلمت وقدمت شغلات كبيرة له الدين، ثم وليت فعدلت، أعدل الناس عمر، وليت فعدلت، ثم شهادة، هلأ متت شهيد، وين بقلب المحراب؟ وأنه محراب تبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شو رأيكم يعني عمر بيستاهل هالرفعة وهالبشارة لما ما بيستاهل؟ بيستاهل. فقال عمر وددت أن ألقى ربي لا لي ولا علي، يا ريت الله يغفر لي وأطلع صفر صفر. الله أكبر، شو الخوف من الله؟ شو الحساب يلي حاسبه لرب العالمين؟ شو هالقرب من رب العالمين؟ عرفان عظم حق الله عز وجل عليه، حتى قال يا ريت يطلع عمر بن الخطاب، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان بعدي نبي لكان عمر، قال أبو بكر في الجنة وعمر بن الخطاب في الجنة، قال والله أنا مخطئ كثير، أنا مذنب كثير، أنا مقصر كثير. معناتها واحدنا شو بده يقول يا جماعة؟ أيتها النساء الواحدة منكن شو بده تقول؟ في إنسان بتلاقيه يعني إذا ركز شيء من صلاته وأدى شيء من نوافله بيقول لك خلاص خلاص بكرة أنا بدي أشفع لكم كلياتكم، لا تاكلوا هم عندي، يضرب على صدره كمان. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الشيطان يسول له. وعمر وما أدراك مع عمر؟ قال يا ليت ألقى الله لا لي ولا علي. قال وكان رأس عمر في حجر عبد الله بن عمر، متسطح عمر بن الخطاب حاطط رأسه على حضن ابنه، فقال يا عبد الله ضع خدي على الأرض، بعد رجلك، حط لي وشي على الأرض. فقلت يا أبتي وما عليك إن كان رأسك في حجري أم على الأرض؟ يا أبي الله يخلي لي إياك الأرض لما على حضني يعني ماشي الحال. قال ضعه على الأرض، بعد هيك حط رأسي على الأرض. قال فوضعته. فقال عمر ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. يا الله شو هذا يا سيدنا عمر، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. وجعل يبكي. ثم قال يا عبد الله انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل عمر يقرأ عليك السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، لا تقل أمير المؤمنين عمر، إلا عمر يقرأ عليك السلام. ويستأذنك أن يدفن عند صاحبيه، عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، لأنه دفنا في حجرة السيدة عائشة. قال فمضى وسلم واستأذن عليها ثم دخل فوجدها تبكي. عم تبكي عمر مطعون سيموت. فقال عمر يقرأ عليك السلام ويستأذن أن يدفن عند صاحبيه، تسمحي له؟ فقالت كنت أريده لنفسي. والله الأبر الثالث أنا كنت مجهزته أنه بركي أنا بعدهم. ولأوثرنه اليوم على نفسي، بس أنا سأقدم هذا على نفسي سيدنا عمر. قال فعاد مسرعا إلى أبيه، فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، فقال ارفعوني. سيدنا عمر متسطح مطعون، لما قالوا له إجا ابنك بالخبر من عند السيدة عائشة قال ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال ما وراءك، شو صار؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين، لقد أذنت سمحت. قال الحمد لله عمر، والله ما كان شيء أحب إلي من ذلك، أحب شغل بحياتي أنه أنا أكون أمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند موتي كما كنت في حياتي. فإذا أنا مت فاحملوني ثم سلم، كمان مرة ثانية سلم عليها لعائشة، وقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت فأدخلوني وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. ثم نطق بالشهادتين ثم مات شهيدا سيدنا عمر. يا ترى أنت ماذا ستقول عند موتك؟ قبل ساعة موتك بساعة، شو الحديث؟ ماذا ستقول مع أولادك، مع زوجتك، في بيتك لوحدك، ماذا سيكون الحديث؟ الآن أيها الإخوة، الآن كل واحد بيناتنا الشيء الذي يحيا عليه سيموت عليه، لذلك تعالوا كلنا نجتهد بذكر الله تعالى، مهما استطعت أن تكثر من ذكر الله تعالى افعل، مهما استطعت أن تكون من أهل قيام الليل فافعل، مهما استطعت أن تكون من أهل الدعوة إلى الله افعل، مهما استطعت أن تكون من أهل الخير افعل، والملتقى هناك في الآخرة. أما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحديث في هذا يطول في وفاة الصالحين وماذا قالوا، غير أننا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.